فيجب أن تلبس تحت ثياب السلك هذه الشفافة شيئا آخر طويل يستر العورة. ففي الصيف يلبس كثير من الإخوان قمصان الشيال، طيب، ويلبسون فوق هذه القمصان الثياب الشفافة، فيبين الكتف، يظهر الكتف تحت الثوب السلك الشفاف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء من ردائه. فالذي يصلي ولابس القميص الشيال وما هو لابس تحت القميص يستر الكتف، فإنه قد فعل أمرا محظورا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء من ردائه. فيجب أن يستر كذلك هذا الكتف عند الصلاة، إما بأن يلبس قميصا أسفل من الثوب الشفاف، أو أن يضع على كتفه مثل فوطة أو مثل شيء يستر الكتفين ثم يصلي. واضح المسألة؟ الفائدة 17 في التواضع للعلماء. أخرج الإمام أحمد والحاكم من طريق صحيح عن صفوان بن المعطل السلمي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، إني أسألك عما أنت به عالم وأنا به جاهل، من الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإنها تطلع بقرني شيطان، إلى آخر الحديث. فانظر إلى تواضع هذا الصحابي الذي لما جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا نبي الله، إني أسألك عما أنت به عالم وأنا به جاهل، من الليل والنهار ساعة تكره فيها الصلاة؟ فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم. قارن بين حال هذا الرجل وبين حال كثير من طلبة العلم أو الذين يدعون طلب العلم، الذين إذا جلسوا مع العلماء أخذوا يجادلونهم ويرفعون عليهم أصواتهم ويقطعون عليهم كلامهم ولا يتأدبون معهم، بل كأنه لسان حالي يقول: أنا أعلم أكثر مما تعلم، أو أنا لا أخل عنك علما. فينبغي أيها الإخوة التواضع بالصيغ. بعض العلماء ما يأتون، لا يسلسون قيادهم لك إلا إذا لنت له بالقول، وهذا وارد عن بعض السلف. قيل لبعض السلف: يعني كيف أخذت العلم عن فلان وفتح لك ما عنده وهو يعني ما يعطي الناس إلا بقوة، كيف؟ فقال كلام معناه: إني لنت له بالكلام وأذللت نفسي له حتى فتح لي ما لدي. وكثير من العلماء لا يعرضون علمهم على الناس، بل إنهم يجلسون في بيوتهم، ولا نقول أن فعلهم صحيح، لكن كيف السبيل إلى قلوبهم؟ كيف السبيل لاستخراج علومهم بمثل هذا الكلام: أسألك عما أنت به عالم وأنا به جاهل؟ الفائدة 18 تتعلق بالسترة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتخاذ السترة، فما فائدة اتخاذ السترة؟ وأمر بالدنو من السترة، فما فائدة الدنو من السترة؟ من يجيب؟ فموضع موضع السجود ما يتعلق بالسترة، معروف موضع السجود. حتى لا يقطع الشيطان صلاته. هذه فائدة مهمة أيها الإخوة، يجهلها كثير من الذين يضعون السترة، والذين يضعون السترة من باب أولى. وقد وردت في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر باتخاذ السترة وقال للمصلي آمرا إياه أن يتخذ السترة، مبين لفائدتها: لا يقطع الشيطان عليه صلاته، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. فإذا قضية اتخاذ السترة ليست من أجل الناس فقط، أن الناس ما يمرون بينك وبين السترة ولا يشوشون عليك ولا ينقصوا من أجرك ولا يقعون في المحرم، لا، القضية أبعد من ذلك، حتى لا يقطع الشيطان عليك الصلاة ويوسوس لك فيها. وكذلك الدنو منها، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها، لا يمر الشيطان بينه وبينها. يعني الدنو من السترة من فوائده منع الشيطان من المرور بينك وبين السترة. أما إذا كانت بعيدة عنك، يعني أبعد مما ورد في الآيات في الأحاديث الدالة على السترة ومكان وضعها، فإنك معرض لأن يمر الشيطان بينك وبين السترة، بين السترة، فاحرص على الدنو منها ووضعها في الموضع الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، بين قدميك وبين السترة 3 أذرع بذراع المصلي تقديريا، وبين موقع السجود والسترة ممر شاة. وهذه من الأشياء التي يعني أسباب الخشوع. بعض الناس يقول ما أخشع وما أخشع وما أخشع، وتجد تنظر فيه بالإضافة إلى الانتهاء والسرحان، فهو لا يرف الصف، ويجد الشيطان تتخلل الصف بينه وبين زميله اللي جنبه، ولا يضع سترة، والشيطان يقطع صلاته ورايح جاي ولا يدنو منها، وبعدين يقول ما أخشع. فيجب اتخاذ الأسباب، وهذا من الأسباب، يعني ارتفاع السترة قدر شبرين كما رأى بعض الأثار الآن ما أظن صحته، أن يكون ارتفاع قدر شبرين. ولو إنسان دخل في مسجد ما في أعمدة ولا والحيطان ما يمكن استخدامها لسبب من الأسباب، فأخذ مثلا العقال وفتحه وجعله مرتفع على الأرض وصلى فلا بأس، يعني يفعل قدر الاستطاعة، أعلى شيء ممكن يضعه يضعه ويصلي وراءه، يضع شيئا ويصلي وراءه. هذا الحديث في كيفية رد السلام المتعدد، كيف رد الإنسان سلاما متعددا، عدة سلامات وراء بعض. حديث صحيح عن أبي تميمة الهجيمي عن رجل من قومه قال: طلبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقدر عليه، يعني بحثت عنه ما استطعت أصل إليه، فجلست فإذا نفر هو فيهم ولا أعرفه وهو يصلح بينهم، فلما فرغ قام معه بعضهم فقالوا يا رسول الله، فلما رأيت ذلك قلت، عرف الآن الرسول لما قال الناس يا رسول الله عرف أن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا رسول الله. قال: إن عليك السلام تحية الموتى، ما تقول عليك السلام وإنما تقول السلام عليكم. ثم أقبل علي فقال: إذا لقي الرجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم رد علي النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. انظر إلى هذا الأسلوب في التعليم، أولا أرشد إلى الخطأ، قال لا تقول عليك السلام، عليك السلام تحية الموتى، هل هذا يكفي؟ لا. ثانيا علمه الصواب، قال إذا لقي رجل أخاه المسلم فليقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثالثا ما نسي رد السلام عليه، فقال له ردودا بعدد ما ألقى عليه من السلام، فلما كان الرجل ألقى عليه 3 سلامات متوالية، كم مرة رد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 3 ردود متوالية، فقال وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله، وعليك ورحمة الله. وفيه فائدة أخرى، أن من صيغ الرد وعليك ورحمة الله، كما أن من صيغ الرد وعليك ورحمة الله، كما أن من صيغ الرد وعليكم السلام وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام، أيضا وعليك ورحمة الله من صيغ رد السلام، وعليك السلام أيضا وعليك ورحمة الله من صيغ رد السلام. لا بأس تبادر بالسلام، ولو أن السنة أنه هو الذي يلقي السلام، المار يسلم على الماشي، وكذلك الراكب يسلم على المار، يسلم على الواقف، وكذلك الراكب يسلم على الواقف. هذه السنة أن يبدأ الراكب أو الماشي يبدأان الواقف أو الجالس بالسلام، فإن ترك الواقف، إن ترك الماشي أو الراكب، ترك السلام على الواقف أو الجالس، فبدأ الواقف أو الجالس بالسلام فلا حرج في هذا، بل هو نوع من التذكير والتعليم. هذه حادثة الكتاب علشان الوقت. هذه قضية أيضا فائدة تتعلق باستئمار النساء في الزواج ووجوبه، وأنه لا بد منه، قال بعضهم لصحة الزواج، لا بد منه لصحة الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: أشيروا على النساء في أنفسهم، فقال إن البكرة، فقال بعض الناس يعني إن البكرة تستحي يا رسول الله، يعني لو سألناها تبغي فلان استحي ماذا تقول؟ تسكت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها بلسانها، اللي تزوجت من قبل الثيب تعرب عن نفسها بلسانها، يعني هذا الحياء المانع الكلام غالبا قد زال. والبكر رضاها صماتها، أما البكر فإذا صمتت، إذا قيل لها ترغبين بفلان فصمتت فهذا يعتبر منها موافقة، سكوتها يعتبر رضا منها، لأن لو ما كانت تريد كان تأتي رضا تقول لا أو لا أريد أو ما أو فلان أو إلى آخره، فلا بد أن تستأمر الذكر، لا بد أن تستأمر المرأة، لا بد أن تستأمر الذكر، لا بد أن تستأمر المرأة. وفي هذا حديث عجيب، قصة وقعت لابن عمر رضي الله عنه تدل على يعني عظم ومقدار ومكانة الاستئمار، ومكانة الاستئمار. قال ابن عمر، وهي قصة صحيحة، توفي عثمان بن مضعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارث بن الأوقص، قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مضعون، قال عبد الله وهما خالايا، يعني وصى بنته قال هذه أنت اهتم بأمرها تعتني بها، إذا أنا مت تقوم على أمرها وتزوجها، أنت اهتم بأمرها تعتني بها إذا أنا مت تقوم على أمرها وتزوجها. قال فخطبت إلى قدامة بن مضعون ابنة عثمان بن مضعون، جاء عبد الله بن عمر وقال لقدامة بن مضعون زوجني البنت بنت عثمان اللي عندك اللي أنت قائم على أمرها. قال فزوجنيها، بدون أن يستأمر البنت زوجه إياها. فدخل أحد الناس على أمها، على أم البنت، فأرغبها في المال. الآن خلص انعقد العقد لابن عمر، بس الغالب أنه ما دخل بها، انعقد العقد لابن عمر، جاء واحد انعقد العقد لابن عمر، جاء واحد من الناس لأم البنت فأرغبها بالمال، قال لا زوجيني بنتك وأعطيك. فحطت إليه، يعني مالت إلى الرجل هذا اللي أعطاهم المال. وحطت الجارية إلى هوى أمها، وكثير من البنات طبعا، فحطت الجارية إلى هوى أمها، وكثير من البنات طبعا في هذه القضايا يتبعون الأم، وهذه مسألة ما هي دائما صحيحة، كثير من الأحيان الأم تهوى واحد لتأخذها العاطفة ولا تأخذها الاغترار المظهر، فتميل لرجل يعني لزين منظره ولا لكثرة ماله ولا لعلو مركزه ومنصبه، فتقول هذه بنت فلان هذا وكذا ترغب، ولا يكون الأمر صحيحا ولا في مصلحة البنت أبدا. وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا، قام البنت والأم قالت لا ما نبغى ابن عمر، حتى ارتفع أمرهما، لا ما نبغى ابن عمر، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مضعون اللي زوج ابن عمر، قال يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، يعني ولاني أمرها وزوجتها ابن عمر ما قصرت فيها في الصلاح، معروف في صلاح ابن عمر عبد الله بن عمر، ولا في الكفاءة معروف نسب عبد الله بن عمر ما كفؤ ومقدرته وعلمه والميزات اللي عنده، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها وتابعت أمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، ما في يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها. قال عبد الله بن عمر فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها الرجل الآخر. صور إلى أي حد، فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها أو بعد أن ملكتها فزوجوها فلان الذي تقدم إليها. طبعا فلان الآخر أحد الصحابة، ربما كان أخطأ أو ما علم بابن عمر تقدم أو كذا، وهو إنسان أيضا صالح، ما عطوه، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال لهم عطوه لفلان لو كان فاسقا، لا، لكن يبين أن الواجب استئمار البنت. انظر كيف فسخ الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح، يقول عمر فالله قال فانتزعت والله مني، أخذت أخذا بعد أن ملكتها، بعد أن ملكتها فزوجوها إلى رجل آخر. هذا يبين أهمية الاستئمار في النكاح. فائدة أخرى، هذه فائدة تعلق بالمسألة، كان بعض أحد الإخوان قد سألني عنها ولكن ما كان عندي جواب في تلك اللحظة، ثم بعد ذلك هداني الله عز وجل إلى جواب لهذه المسألة. يقول هذا الأخ: أني ذهبت إلى المقبرة فسمعت لأزور قبر أبي، فسمعت واحد يناديني باسمي، فتلفت فما رأيت شيئا، فخفت، واحد يناديني وما أرى شيئا، ما أعرف مصدر النداء ولا رأيت أحد. قال: فماذا أفعل؟ يعني قال: أنا يمكن سبيته ولعنت مصدر الشخص اللي هذا، يعني خايف أبغى أسوي شيء، قال: ما أدري أسوي. فماذا يفعل الإنسان في مثل هذه الحالة؟ نحن نعلم أن الجن هم أحد الثقلين، والله عز وجل خلقهم، هم موجودين معنا، موجودين، قد يشاطروننا في المسكن ويعني يكونون بيننا، موجود أكيد، بالتأكيد هم لا شك في وجودهم، وقد يقومون بتصرفات يقوم بها بعض فسقتهم، أو قد يكون بعض صالحيهم بغير علم بتصرفات تؤذي الآدميين. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذكر الله والتعوذ والمعوذات وأذكار الصباح والمساء وأذكار النوم وإلى آخره، وقبل الطعام وقبل الدخول الخلاء، من أجل ماذا؟ أن يحفظ الإنسان نفسه من الشرور والآفات التي منها هذه التصرفات التي تصدر من فسقة الجن. فورد حديث في صحيح الإمام مسلم في نفس هذه الحادثة، يقول الحديث عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة. سهيل قال: أرسلني أبي، أبو صحابي، أرسلني إلى بني حارثة، قال: ومعي غلام لنا أو صاحب لنا. أرسلني أنا واحد غلام، واحد صاحب لي، أرسلني إلى بني حارثة، فناداه مناد من حائط باسمه. قام في واحد نادى الغلام هذا اللي مع الرجل، ناداه باسمي من وراء الحائط، من وراء السور. قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا. قام اللي معي طلع الحائط، هذا السور أو جدار البستان، ما رأى أحد. فذكرت ذلك لأبي بعد ما رجعنا، فقال: لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، لو أنا حسيت أنك ستلاقي مثل هذه المسألة ما أرسلتك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. فما هو العلاج الآن لو وقعت في مثل هذه الحالة؟ أن تؤذن، أن تؤذن أذانا كاملا. فإذا أنت أذنت أذانا كاملا انصرف ذلك الشيطان الذي ينادي عليك ويريد أن يخيفك ويرعبك بأن يصدر لك نداء من غير مصدر أنت تراه وتتعرف إليه وتسكن نفسك إليه. فالعلاج إذن أن تؤذن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. ما هو معنى الحصاص؟ قال ابن كثير في النهاية في غريب الأثر والحديث، ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر والحديث، قيل معناه شدة العدو وحدته، يعني إذا سمع بالأذان يقوم يولي مسرعا، وقيل معناه يمصع بذنبه ويصر بأذنيه ويعدو، وقيل معناه الضراط، لأنه ورد في حديث صحيح أنه إذا أذن للصلاة فإن ولى الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع صوت المؤذن، حتى لا يسمع التأذين، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا إذا العلاج هذه الحالة. صوروا أيها الإخوة، هذه القضايا الدقيقة الفرعية اللي يعني قد تحدث، يمكن لا تحدث في عمر الإنسان إلا مرة، أو تحدث لغيره ولا تحدث له، يوجد لها حل لمن تفكر في نصوص الشريعة. هذا صحابي لما فكر في هذا النص أوصى ابنه بهذا، إذا حصلت له الحالة أن يؤذن الأذان الكامل. بقي عندنا بعض الفوائد القليلة. هناك يعني حديث يروى على ألسنة الناس، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أنت على ثغرة من ثغر الإسلام فلا يؤتين من قبلك، مشهور بين الناس. هذا الحديث لما حققه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله وجد أن هذا الحديث لا أصل له أو ليس له هناك لفظ مثل هذا، أن هذا اللفظ غير معروف، ثم أنه أطلع من قبل بعض طلبة العلم على سند لهذا الحديث بهذا اللفظ، بلفظ كل رجل من المسلمين على ثغرة من ثغر الإسلام الله الله لا يؤتى الإسلام من قبلك، ثم أنه لما حقق في هذا السند وجد أن هذا السند ضعيف أيضا لعلل فيه، أحدها الإرسال والثاني سوء حفظ أحد رواته. لكن هناك حديث صحيح يغني عنه، هذا الحديث الصحيح هو حديث سهل بن الحنظلية الذي رواه أبو داود والنسائي والحاكم بإسناد صحيح عن سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن قبيلة المشركة على بكرة آبائهم بضعنهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يعني متفائلا تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله تعالى، ثم قال من يحرسنا الليلة، من يحرسنا الليلة، مشركين جيش كبير والجيش جيش المسلمين يريد أن يستريح وينام، فقال رسول الله من يحرسنا الليلة، قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنا يا رسول الله، قال فاركب، فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب، أدل على شعب، قال استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نغرن من قبلك الليلة، ولا نغرن من قبلك الليلة، إيش يعني نغرن؟ يعني نؤتى على حين غرة من قبلك، يعني تنام أنت ولا شيء يدين الجيش؟ لا. ثم قال فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارسكم؟ في خبر عن فارس؟ قالوا يا رسول الله ما أحسسناه، فثوب بالصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارسكم، فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء، الرسول أخبر به قبل أن يأتي، فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا، يعني وقفت في المكان اللي قال رسول صلى الله عليه وسلم حتى الصباح، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال استقبل هذا الشعب هذا بالذات من دونه من الشعاب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك من دونه من الشعاب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة، يعني طول الليلة هذه تجلس في الشعب هذا. فلما أصبحت، ليش تأخر الصحابي؟ لأن وقف في ذلك الشعب حتى أصبح، فلما أصبح كان في شعب آخر، فأراد الصحابي أن يستجي لأمر ذلك الشعب، ما راح في الليل لأن الرسول ما قال له أمره أن يرابط في هذا الشعب بالليل، ما راح للشعب الآخر، فلما جاء الصباح ذهب إلى الشعب الآخر. قال فنظرت فلم أرى أحدا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ نزلت الليلة هذه اللي قلت لك عنها؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة، شيء اضطراري، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة؟ نزلت الليلة هذه اللي قلت لك عنها؟ قال لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة، شيء اضطراري، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك ألا تعمل بعدها. قد أوجبت يعني كما قال الشراح قال في عون المعبود أي عملت عملا يوجب لك الجنة، قال في عون المعبود أي عملت عملا يوجب لك الجنة. طبعا هذا الرسول لما يشهد لواحد مثل هذا والله عز وجل يوحي إليه بأن يشهد لهذا الرجل بالجنة، الله عز وجل يعلم بأن هذا الرجل صالح ولن يتواكل على هذا ويدع العمل. وبالفعل كثير من الصحابة الذين شهد لهم بالجنة ظلوا يعملون الأعمال الصالحة حتى آخر لحظة، يعملون الأعمال الصالحة حتى آخر لحظة من حياتهم. ما هو مثل بعض الناس اليوم، لو أنه قيل له أنت في الجنة، ولا حتى لو ما قيل له، لو وعد بالوعود يا أخي أنت ما دام تصلي الحمد لله بخير، هذا خلاص يجعله يستكين ويترك الأعمال الصالحة الحمد لله، وما عنده ضمان. وهؤلاء الصحابة الذين عندهم ضمان ما تركوا الأعمال الصالحة حتى آخر لحظة من حياته. فانظر أيها الإخوة في هذا الحديث، المسلمون اعتبروا بقصة أحد، قصة أحد لما ترك الرماة مواقعهم اعتبروا هذا الرجل ما ترك موقعه أبدا وظل يحرس المسلمين، واحد يحرس المسلمين ما نام أبدا حتى الصباح، وبعدين في الصباح ذهب فأكمل مهمة أخرى كان يريد أن يعرف. حديث أو فائدة تتعلق بالجمع بين الصلاتين والإنسان مقيم في المدينة، هذا أمر غريب يبدو. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاتين. معلش أنا أنتقل بمواضيع وراء بعض لكن إن شاء الله أنكم تستوعبون معي الفوائد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع بين الصلاتين. وقد سألت الشيخ بن عثيمين عن هذا الحديث فقال: إذا كان تفويت الأمر فيه مشقة شديدة على الإنسان فلا بأس أن يجمع بين الصلاتين. يعني مثلا في صلاة المغرب والعشاء حدثت لك حادثة وقت صلاة المغرب، إذا فوتت الأمر الذي في هذا الحادثة سيترتب عليك مشقة عظيمة، فيجوز لك أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير تصليها مع العشاء مثلا، أو جمع تقديم حسب الحال، حتى لو كنت مقيما في المدينة. يعني مثلا أضرب مثال، واحد طاح عندهم أحد لا سمح الله في البيت في حالة خطرة عند صلاة وقت المغرب، فجلس يأخذه ويدور فيه على المستشفيات، مستشفى هذا العيادة دكتور منقفل هنا، أو واحد الآن زوجته تولد، لو أوقفها على جنب لأجل أن يصلي المغرب ماذا يحدث؟ ضرر عظيم. واحد طاح عندهم أحد لا سمح الله في البيت في حالة خطرة عند صلاة وقت المغرب، فجلس يأخذه ويدور فيه على المستشفيات، مستشفى هذا العيادة دكتور منقفل هنا، أو واحد الآن زوجته تولد، لو أوقفها على جنب لأجل أن يصلي المغرب ماذا يحدث؟ ضرر عظيم، قد يقتل الجنين، قد إنه هذا الميت هذا المريض أو في حالة خطرة يموت. فعند ذلك يكمل يروح فيه المستشفيات ويلف ويذهب حتى يجد المكان الذي يطمئن فيه المريض ويضعه حتى لو خرج وقت المغرب، ثم يصلي المغرب والعشاء. فكما قال الشيخ هذا يعني يحمل على إذا ما كان الأمر فيه مشقة عظيمة، إذا فات أمر فيه مشقة عظيمة الإنسان فيجوز له أن يلجأ لهذا الجمع ولو كان مقيما في المدينة. ليس هذا هو الحديث الوحيد في هذا الباب، وإنما هناك حديث البخاري وغير البخاري. قال البخاري رحمه الله في باب تأخير الظهر إلى العصر، وساق بإسناده إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 أو 8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني صلى 7 أو 8 أيام والرسول يصلي بالمدينة الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض، المغرب والعشاء مع بعض. فلما ابن حجر شرح الحديث قال بعض العلماء جمع لي مرض، قال ولكن يدل لكن جاء في مسلم أنه جمع من غير خوف ولا مطر. بعض العلماء يعني جمعا صوريا، كيف الجمع الصوري؟ يعني انتظر إلى آخر وقت الظهر قام صلى الظهر بعدين دخل العصر قام صلى. ولكن طبعا هذا كلام غير مقبول في الواقع، يعني هذا كلام من الذي الآن يستطيع أن يطبق هذا العمل كما يقول الشيخ ابن العثيمين، حتى عصات وينتظر حتى عمل كما يقول الشيخ ابن العثيمين، حتى عصات وينتظر حتى ما يبقى من ظل هذا في وقت صلاة الظهر إلا ما مقدار 4 ركعات، وإيش دراء أنه هذا اللي بقى 4. فطبعا الرسول أكيد ما جلس يفعل هذا. فإذا قضية الجمع الصوري مع أن ابن حجر قد رجحها إلا أنها بعيدة، فلذلك تعقب عليه الشيخ عبد العزيز بن باز في تعليقه على فتح الباري فقال: هذا الجمع ضعيف، اللي هو الجمع الصوري، والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات المذكورة لمشقة عارضة ذلك اليوم بالذات من مرض غالب، مثلا وباء انتشر في المدينة، أو برد شديد، أو وحل، أو غير ذلك. ويدل على ذلك قول ابن عباس لما سئل عن علة هذا الجمع قال: لئلا يحرج أمته. سئل ابن عباس ليش الرسول صلى الله عليه وسلم جمع هذا، قال: لئلا يحرج أمته. قال الشيخ ابن باز: وهذا جواب عظيم سديد شافٍ. فمعنى كذا لو وقع الإنسان في مسألة فيها إحراج شديد جدا، مثل المسألة اللي أخبرتكم بها، مرأة زوجتي الآن تضع، أو هو مثلا يودي واحد في حالة خطيرة، فهل يترك هذا الرجل مشان يصلي المغرب؟ نقول له: لا يا أخي، يجوز لك أن تجمع، وليس أن يستديم الجمع دائما كما يفعله بعض أهل الباطل دائما يجمعون، لا، يجمع في هذه الحالة التي فيها حرج شديد. ولذلك عنون عليه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة، عنون على الحديث الذي أوردته سابقا، أولا عنون عليه: جمع المقيم بين الصلاتين للحاجة. وهذه مسألة تتعلق بالمشي في نعل واحدة، سبق في أحد الدروس بعنوان وقاية المؤمنين من همزات الشياطين أنني تكلمت عن بعض الأشياء التي هي يعني من فعل الشيطان والتي نهينا عن فعلها، مثل قول الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وعدم اتباع سبيل الشيطان، والنهي عن تشبب الشيطان. فأوردت فيه مسألة النهي عن المشي بنعل واحدة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في نعل واحدة، ولكني لم أورد السبب، لأني كنت أذكر أن في حديث صحيح أن الشيطان يمشي في نعل واحدة، لكن ما استطعت الوصول إلى المصدر في ذلك الوقت وقت الدرس. ثم هداني الله تعالى لمكان هذا الحديث في السلسلة الصحيحة المجلد الأول، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة. فالآن عرف السبب الذي من أجله نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة. ليش؟ قال بعض العلماء: حتى لا تختل مشيته، وقال بعضهم حتى لا يظنه بعض الناس أنهم شوهوا، أنه في رجل أكثر من رجل، إلى آخره. لكن السبب الذي نص عليه في الحديث: إن الشيطان يمشي في النعل الواحدة، ما في مانع تكون في حكم أخرى، مثل عدم أنه يظن فيه أنه مشوه في الخلقة، ولا أنه مثلا عدم العدل بين رجليه، أو مثلا أخرى، مثل عدم أنه يظن فيه أنه مشوه في الخلقة، ولا أنه مثلا عدم العدل بين رجليه، أو مثلا أن ذلك قد يسبب تعثر المشية. لكن السبب الأصلي إيش؟ أن الشيطان يمشي في نعل واحدة، هكذا يمشي الشيطان. نحن ما رأيناه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الحديث الصحيح الذي أخرجه الطحاوي في مشكل الأثر. هذه مسألة تتعلق بالعين وأنها تحدث من الصديق، وماذا يفعل الإنسان إذا رأى من أخيه المسلم شيئا عجبه، سواء شفت مال حاجة في مال أخيك المسلم، أو شفت مثلا شيء في ولده وأعجبك الولد، أو أعجبك المال، أو أعجبك منظر هذا الأخ، ماذا تفعل حتى لا تصيبه بالعين؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله، حتى من نفسه هو، لاحظ كيف الحديث، إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله هو الشخصي، أو من أخيه، من مال أخيه، أو من شيء عند أخيه، ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق، فإن العين حق. هذا يدل أيها الإخوة على أن الإنسان ممكن يصيب نفسه بالعين، وممكن يصيب ولده بالعين، وممكن يصيب ماله بالعين، ممكن يصيب زوجته بالعين، ممكن يصيب بيته بالعين فينهدم، العين حق. وممكن يصيب بيته بالعين فينهدم، العين حق. وممكن يصيب صديقه بالعين، وممكن يصيب أخوه، سواء أخاه في النسب أو أخاه في الإسلام يصيبه بالعين. معروف في الحديث الصحابي الذي أعانى أو يعني أصاب بعيني صحابيا آخر، وبهذا استدل العلماء على أن العين تصيب حتى من الصديق، مو لازم تكون من العدو، حتى من الصديق. طيب ما هو العلاج؟ أنا أدخل بيوت إخواني كثير وأرى مثلا واحد له ولد ظريف، واحد مثلا أرى في بيته شيء جميل، واحد أرى عليه ثوب وهندام طيب، وأخشى أن أصيبه بالعين، ماذا أفعل؟ ما هو العلاج؟ العوام عندهم شيء له أصل صحيح، قول ما شاء الله تبارك الله، ها؟ إذا رأى شيء قول ما شاء الله تبارك الله. هذا نعم هذا صحيح، وردت به السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. عشر الفلس ما لنا حق، أنا توقعت انتهي بساعة ونصف، معلش بس آخر شيء. هناك حديث مشهور عند الناس يعني في ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم وفي جلده ثباته على الحق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء قريش قالوا لأبي طالب يعني إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا، وإن قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإلا نصبر على هذا من شتم آلهتنا حتى تكفه عنا أو ننزله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. فالرسول دعا أبو طالب دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يعني يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقال لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا فأبقي علي وعلى نفسك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عمي والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته. هذا الحديث سنده ضعيف، لماذا؟ لأن ابن إسحاق روى هذا الحديث معضلا، يعني سقط منه رجلان من الإسناد ولا يعلم منهم لا يعلم منهما الرجلان، فلذلك هذا الحديث غير صحيح لا يثبت، مع أنه منتشر على ألسنة الناس معليه، لكن معضلا يعني سقط منه رجلان من الإسناد ولا يعلم منهم لا يعلم منهما الرجلان، فلذلك هذا الحديث غير صحيح لا يثبت، مع أنه منتشر على ألسنة الناس معليه، لكن هذا ليس حجة على أن الحديث صحيح. الشريعة حجة على البشر وليس البشر حجة على الشريعة، وكونه منتشر عند الناس ما يعني أنه صحيح، لأن كثيرا من الأحاديث الآن ضعيفة والموضوع منتشر على ألسنة الناس. فإذا لا بد من التنبيه والتنبه إلى أن هذا الحديث ضعيف. طيب هل هنالك حديث صحيح في موضوعه؟ الجواب نعم والحمد لله. ففي السلسلة الصحيحة رقم واحد عن عقيل بن روى أبو جعفر البختري من حديث أبي الفضل أحمد بن ملاعب وابن عساكر من طريق أبي يعلى وغيره كلاهما عن يونس بن بكير إلى عقيل بن أبي طالب أو قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا أرأيت أحمد؟ من هو أحمد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الكفار يقولون لأبي طالب الكافر عم الرسول يقولون أرأيت أحمد يؤذينا في نادينا وفي مسجدنا فانهه عن أذانا. فقال يا عقيل ائتني بمحمد. عقيل ابن أبي طالب أرسل قال جيب محمد. فذهبت فأتيته به فقال يا ابن أخي إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم وفي مسجدهم فانتهي عن ذلك. فلحظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره، وفي رواية فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فقال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس، يعني نظر للشمس، قال لو جبتوا لي شعلة من السماء من الشمس هذه، لو جبتوا لي شعلة من الشمس ما تركت هذا الأمر. ليبين إيش؟ استحالة ترك أمر الدعوة إلى الله وإبلاغ الناس وتعليمهم التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نظر إلى الشمس إلى السماء قال ما أنا بأقدر على أن أدع لكم ذلك أو بأقدر على أن أدع لكم ذلك على أن تشعلوا لي منها شعلة، يعني الشمس، هذا إسناد حسن رجاله كلهم رجال مسلم، وفي يونس بن بكير وطلحة بن يحيى كلام لا يضر، فالحديث حسن والحمد لله وجد. نعم هذا حديث وجد في هذا الموضوع فيغني، وفي الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يغني عن الضعيف. أرجو المعذرة عن الإطالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعنا وإياكم بهذه الفوائد، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم خطأنا وعمدنا وجدنا وهزلنا. والدرس بقية الدرس عوائق في طريق الالتزام بالإسلام سيكون في مسجد زين العابدين يوم الأربعاء الأسبوع القادم، تكملة الموضوع الجزء الثاني والأخير إن شاء الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الإخوان اللي عندهم أسئلة يجون هنا لأن